وليس له شبيه ولا نظير ولا ولد، ولم يكن له كفوا احد، وهو الله الصمد الذي اكتملت له الصمديه والملك والسؤدد والجبروت والامر والنهي. اذا الله احد وهو الصمد، وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. من ايات القران، سدس القران. وما الذي يتحدث عنه سدس القران؟ الهاكم التكاثر. واللهو ليس كاللعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وجاء في القرآن اللعب وجاء في القرآن اللهو، لكن ما هو اللهو وما هو التكاثر؟ قال رب العالمين ألهاكم التكاثر. العلة ليس في التكاثر، المشكلة مش في التكاثر، المشكلة مش في التكاثر، العلة فينا نحن. وقال رب العالمين ألهاكم. من هم ألهاكم؟ ألهاكم من أنتم؟ هل أنتم المؤمنون أم الكافرون أم الناس أجمعون؟ الناس كلهم. ألهاكم التكاثر أيها الناس، ألهاكم التكاثر، أي التكاثر ألهاكم. وكيف كان الله؟ احنا أولادنا عايزين نروح الملاهي، عايزين نلهو. سميت الملاهي ملاهي لأنها تلهو الإنسان عن حياته وعن عمله، فهي تلهو، لعب ولهو. واللهو غير اللعب، اللعب يصدر من الطفل لأنه لا يعقل كيف يلهو ولكنه يلعب. أما اللهو فهو عند العاقل لأنه يعلم أن هذا لهو وأن هذا شغل. قال رب العالمين ألهاكم ولم يقل أشغلكم. أشغلكم التكاثر، لم يشغلنا التكاثر، ولكن التكاثر ألهانا. اللهو هو معناه أنك تفعل أمرا غير مطلوب منك وتطلب أمرا آخر مطلوب منك، ده هو اللهو. أنا سبت الشغل ورحت الملاهي، طب أنت المطلوب منك الشغل، سبت المطلوب منك ورحت للي مش مطلوب منك، يبقى هو ده اللهو. اللهو معناه أن الإنسان ينشغل بما ليس مطلوب منه ويترك المطلوب. إذا أنت تتكاثر، التكاثر ليس مذموم، التكاثر ليس مذموما، ماشي كتر وما تسيبش أولادك فقراء واشتغل، وخير لك من أن تسأل الناس. أنت بتشتغل ولكن تشتغل إلى حد معين، لا يطغى هذا العمل على آخرتك. هتشتغل لحد فين؟ قلنا في الجمعة اللي فاتت من كانت الدنيا هامة جعل الله فقره بين عينيه. طب هل بيل جيتس صاحب الـ80 ولا فوق الـ80 بلغ الثروة عدد الـ80 ألف مليون دولار، طب ليه عايز تاني؟ ما يبطل شغل. ليه ما بطلش شغل وقعد ياكل في الفلوس اللي عنده؟ اللي عنده 100 مليون واللي عنده 300 مليون واللي عنده 600 مليون، أصلاً فاتح بيوت وكلام من ده. طيب ماشي، هل بقى أديت الذي عليك أم إن الشغل أخذك؟ قعدت بقى تلف وتدور على المصانع وتدور على كذا وتدور على وبقيت مشغول بيهم، أصل الشغل واخدني. يبقى الشغل مش واخدك، الشغل ألهاك. وإذ فجأة، وإذ فجأة حتى زرتم المقابر. مش بكلمك انت، ده بيكلم الانسان نفسه، زار اللي هو الانسان المشغول. حتى متتم، مش حتى زرتم، ألهاكم التكاثر حتى مت من غير ما تاخد بالك. يبقى حتى زرتم هي حتى متتم، جالك الموت بغتة. جال الموت ايه؟ بغتة. يبقى هو كان مشغول، كان لاهي، التكاثر كان واخده، كان عنده لهو، كان شغال، كان في شغل، ده واقع في شغله. ما وقعش وهو بيصلي. يبقى الشغل كان لهيه. فايه اللي حصل؟ جاله الموت وهو بيلهو، بيتكاثر. حتى زرتم. طب ليه ما قالش حتى متتم؟ ليه ربنا عز وجل يقول حتى زرتم؟ لانه اذا زار المقابر الزياره لها نوعين. الزياره يا اما رايح انت زائر، والزائر يا اما زائر مرغوب فيه يا ابن زائر مش مرغوب فيه. يبقى البني آدم لما يقع ويموت هياخدوه عشان يروح يزوروا القبور. إيه ده؟ هو الميت بيزوروا القبور؟ أيوة، اللي رايح وشايلينه على كتافنا مودينه المقابر ده اسمه زائر. طب ليه زائر؟ لأن الزائر ممكن يكون مرغوب فيه وممكن يكون غير مرغوب فيه. أو الزائر اللي مش هيقعد، هيجي يروح يزور المقابر شوية وبعد كده يمشي. يروح فين؟ للحساب. يبقى كلمة زرتم، لأن المتحدث هو الله. قال الله حتى زرتم، أي أنت زائر قد تكون مرغوبا فيك وقد تكون غير مرغوب. وأنك لن تمكث في المقابر كثيرا، هتقعد لك ساعة. ما لبثنا غير ساعة، أول ما يجي يقوم القبور يقول إيه؟ لقد لبثنا في كتاب الله إلى يوم ما لبثنا غير ساعة. إحنا كنا قاعدين ساعة في المقابر. قوم، أول ما يقوم من المقابر يبقى انتهت مدة زيارته. عشان كده الميت زائر للقبر وليس ماكث. طب وأنا رايح وأنا زاير، حد بيدخل معايا؟ في واحد صاحبك هيمشي معاك. والصاحب ده حاجة من اتنين، يا إما صاحب كريم يا إما صاحب لئيم. إن كان هذا الصاحب كريما جلس معك وشممت منه رائحة طيبة ووجدت أن وجهه حسن، وجهه بشوش، فتسأله ما أنت أيها الوجه البشوش ذو الرائحة الطيبة؟ أنت مالي على القبر؟ مونسني في القبر. قال أنا عملك الصالح. أما إن كان هذا الصاحب لئيم يغدر بك، لا تشم منه إلا رائحة خبيثة، ولا ترى منه إلا وجه قبيح، ولا يؤنسك بل يغدر بك ويتركك، فتقول من أنت؟ أقول أنا عملك السيء، اللي انت ربيتني، كنت عمال تكبر فيا، فاقعد معاك ليه؟ اسيبك وامشي. فيسيبك لانه لئيم. فانت الذي تربي الكريم وانت الذي تربي اللئيم. شوف انت عايز تربي مين في حياتك، ولا كانت حياتك كلها له فما كنتش فضيله؟ يبقى الهكم والتكاثر عن انك تربي صاحبك، رفيقك، رفيق عمرك اللي هيقعد معاك في الزيارة. هذا الزائر هل ربيته تربية حسنة؟ ما هيجيلك. حتى أن أحد الصحابة الكرام قال إن الميت إذا زار القبر ووضع في قبره جاء الملكان يجلسانه، عايزين يقعدوه. إيه اللي هيحصل؟ قالت الصلاة لا تمسكوه من رأسه لطالما سجدت هذه الرأس لله، ارفعوه من جنبيه. السلام، الصلاة جاية تدافع عنك. بتقول الملائكة ما يمسكوش من رأسه، ما أول ما بيحط الجثة بيفكوا عنها الرباط. طب بيفكوا الرباط ليه؟ عشان الملائكة هتقوم تقعده. فلما الملائكة تيجي تجلسه للسؤال تمسكه من رأسه، تقول الصلاة لا، من رأسه لا، أو مو من جنابه. إن هذه الرأس لطالما سجدت لله. فإذا قمت من نومتك وأخذك الملكان، لو أنت متعود أول ما تقوم من نومك بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش أول ما يجي أقوم من النوم تقول دول ما حدش يقومني عشان أنا بقوم من النوم بيبقى الشر قدام مني. خليك زي ما أنت عايز، قوم من النوم بشرك. لكن لو انت نايم واول ما تقوم من نومك تقول لا اله الا الله رسول الله، هتقوم نفس الغومه تفتكر نفس النومه بتاعتك في سريرك تفتكرها في قبرك. فلما يجي يقوموك اول ما تيجي تقوم تقول ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. يقول الملكان لقد اجاب عن الاسئله من قبل ان يسال. اصل انت متعود على لا اله الا الله محمد رسول الله، تعود عليها. ما بتقومش تشتم عيالك او تقوم تهب او تقوم متنرفز او تقوم مخنوق. انت متعود اول ما تقوم ان تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، الله بك اصبحنا وبك امسينا والحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا ولا نشوف. فانت بتقول الدعاء متعود على الكلام الطيب، لما تقوم في قبرك متعود على نفس الكلام مش جديد عليك. فانت واللي انت عايز تعمله، يا اما انت لاهي عن تربيه هذا الصديق وهذا الرفيق، يا اما انت واخد بالك منه. الهاكم التكاثر، مش عيب ان انت تتكاثر، والتكاثر نوعان، يا اما التكاثر تقعد معايا واقعد معاك، لا ده انا عندي ارنب، لا ده انا عندي ارنبين، لا انا عندي الف، لا انا عندي الفين، لا انا عندي شقه، لا انا عندي شقتين، لا انا عندي زوج، انا عندي زوجتين، تقوم نقعد نتكاثر مع بعض، عندك عيال ما عندكش عيال نتكاثر، او التكاثر انت قاعد لوحدك وحالك بس عمال تزود. الجيل يبقى اثنين والاثنين يبقى اربعه والاربعه يبقى 10 وال10 يبقى 20، عمال تزود. يبقى اما تتكاثر لحالك او تتكاثر قدام حد، انت تعلي وهو يعلي. الهاكم التكاثر، التكاثر بالنسبة لكم بقى ملاهي، قاعدين في الملاهي راكبين المراجيح بنتمرجح عايشين في الملاهي، التكاثر لهانة، أصبح التكاثر ملاهي. الهاكم التكاثر حتى تحدي لما يجي وقتك وتروح زائر، يا زائرا بالقبر قف بالقبر معتبرا واعلم بأنك مقبور كمن قبر. يا زائرا للقبر قف بالقبر معتبرا واعلم بانك مقبور كمن قبر. قال الله عز وجل في سوره العاديات: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، حصل ما في الصدور، تعالى وبعثر ما في القبور. وفي سورة عبسة: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. كرامة للإنسان، اليهودية، المسيحية، الإسلام، إذا مات الميت وضع في قبره، ملاش دعوة دي بقى صلى الله عليه وسلم. أما الهندوس فيحرقون الميت لا يخبروه، مش أصحاب شريعة، الشيطان مولعها في دماغهم. لكن الإنسان يكبر، الإنسان يكبر. قتل الإنسان ما أكفره، فلما يجي ربنا عز وجل يميته فأخبره يكون له قبر. وكلمة المقابر المرة الوحيدة اللي جت في القرآن جاءت في سورة التكاثر: حتى زرتم المقابر وليست القبور، لأنها مقبرته، مقبرة الإنسان نفسه. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قال علي بن أبي طالب: العلم علمان، حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. تعلم حين تأتيك الوفاة، حينما يأتيك الملك لأخذ النفس فيأخذ منك نفسك، ساعتها هتعرف. تقول ايه ألهاني التكاثر والعياذ بالله، ألهاني التكاثر، كلا سوف تعلمون. ساعتها هيبقى علم، هتعلم ساعتها أن التكاثر ألهاك، لأن الملك الموت جالك. ثم كلا سوف تعلمون، لما تيجي تتحاسب يبقى الايتين مختلفتين وليس تكرارا. قال بعض المفسرين ان الايات للتكرار وليست الايات للتكرار، ولكن الايات ذات معاني مختلفه. ك كلا سوف تعلمون. مسلم وكافر، ده هيعلم وده هيعلم. هيعلم الكافر حقيقة كفره، ويعلم المسلم والمؤمن حقيقة إيمانه. كلا سوف تعلم. ثم ما قالش فاء. ليه قال ثم؟ لأن هيقعد فترة في القبر. يبقى ثم تفيد إن في فترة زمنية هيقعدها. هيقعدها إزاي؟ هيقعدها زائر، يا إما منعم يا إما معذب. عشان كده بنقف عند القبر ساعة ندعيله، نقول اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. يبقى اللي بينكر عذاب القبور، الآية بتقول لك حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. هيعلم إيه؟ يعلم ما قالها. تيجي أنت تنكر عذاب القبر، ويطلع ممثل ينكر عذاب القبر، ويطلع مؤلف، ويطلع كاتب، ويطلع فلان، بتنكر آية من آيات الله. يقول لك أصل ما فيش آية صريحة. أما أنا عايز حتى زرتم المقابر، أيها الزائر، أيها الماكت في القبور قليلا، ستعلم. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. جنة أو نار؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هتلاقي الجحيم قدام منك والعياذ بالله. فالقبر يا إما يضيق على صاحبه، يا إما يفسح لصاحبه. فالقبر إما، فالقبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة القبر. يبقى ما فيش عذاب إزاي؟ وهم يقول ثم لترونها عين اليقين، هتشوفها بقى. يبقى هتراها، وبعدين تراها عين اليقين. قال العلماء هناك ثلاثة أشياء جاءت في القرآن: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. ادعوا الله وأنتم تكونون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الشاعر: تزود من حياتك للمعادي، وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفادي. أترضى بأن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ تزود من حياتك للمعادي، وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفادي. أترضى بأن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ أنت قاعد في القبر، حوالين منك ناس، ده مع زاد وده مع أكل وده مع شرب، وانت معك ايه؟ أترضى بأن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ لهم زاد وأنت بغير زاد. هي دي الدنيا. الدنيا تلهينا، الدنيا تنسينا. أصل نسيت إن أنا أزور أختي أو أزور أخويا، أصل الدنيا واخداني. ما رفعت السماعات والله ببالي. طب هتفضل لحد إمتى الله ماسكك؟ إلى متى ستلهيك الدنيا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا وما تنعمتم بالفرش وما تلبستم بالنساء. هي المشكلة هنا، مشكلة ان ربنا يرزقك بواحد صاحبك يفوقك، تسمع كلمتين يفوقوك. يفوقوك منين؟ من الله. ما هو المشكلة في الله، انما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد مغفرة من الله ورضوان. الدين موجودين في عذاب شديد وفي مغفرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولك وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، مش كده؟ تكاثر في الأموال والأولاد. هي في الدنيا ألهاكم. إحنا قاعدين في الملاهي، هل ترضى لنفسك أن تترك جناب الله عز وجل وتذهب إلى الملاهي؟ طب أنت بالله عليك لو أنا سألتك قلت لك هتسيب شغلك تروح تقعد في الملاهي، تقول إحنا هنلعب هنورانا مصالح. طب لما أنت واعي قوي المصالح دي، المصالح الأخرى، سيدنا عيسى بيقول لما ربنا عز وجل بيقول ايه، ارسله ايه عبدا ونبيا، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا. طول ما انا حي ربنا بيوصيني بحاجتين اتنين، وصاني بالصلاه والزكاه، الصلاه والزكاه ما دمت حيا. أما سيدنا صلى الله عليه وسلم ربنا يقول إيه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تفضل يا محمد تعبد ربك، واعبد ربك يا محمد. طب وهل محمد لا يعبد ربه؟ ولكن الخطاب للأمة أنها لا تنصرف في التكاثر، أنت تتكاثر ولكن إلى سقف معين، لا تجعل التكاثر يتخطى مرحلة ان انت تاخد منك على قد ما تاكل وبعد كده تدخل في مرحلة الله. عندما ذكرت سورة التكاثر وقرأها احد الصحابة الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، النبي يقول بعد ان قرأ الصحابي سورة التكاثر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. اللي بتاكل بتفني، هتاكل إيه؟ كلت لحمة، كلت سمك، كلها ساعتين زمن ويخرج هذا الأكل اللي كان أشهى ما تراه العيون كأقدر ما تشمه الأنوف. أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. قعدت تلبس وتلبس وعجباك اللبس وعجباك الهدوم وعجباك وتكوي فيه وزهقت منه، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. الراجل المريض اللي انت اديته وخف في ميزان حسناتك الى ان تقوم الساعة، الناس اللي معاه ملايين ومليانة، لو ان الله قد بصرها روح عامل واحد غسيل كولون للناس اللي هي الغلابة، او عامل واحدة علاج طبيعي، او عامل كذا للاطفال، او جايب حضانة للناس اللي بتولد اللي عندها امراض صفراء، او جايب كذا او جايب كذا، عمال يدور في المستشفيات ليه؟ ده الباقي، ده الباقي. وده اللي عندك، أو تصدقت فقضيت أو أبقيت، وده اللي فضلك. يبقى أنت ألهاك التكاثر، ألهاك التكاثر. وبعدين كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. علم اليقين هنفسر ان شاء الله العلم والعين والحق، بس هندي نبذة النهارده ان شاء الله. العلم انت تعلم ان هناك مكة، وانت تعلم ان الناس يطوفون بها حقا ويقين، الناس بتصلي لها، ولكن انت عمرك ما رحت، ولكن ربنا كتب لك وجيت سافرت. اول مرة تشوف مكة وتشوف الكعبة، ذلك عين اليقين. كذلك إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هو عارف إبراهيم يعلم أن الله يحيي الموتى. قال أولم تؤمن يا إبراهيم، أنت ما أمنتش؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. عايز أشوفها عين اليقين. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اقتلهم وبدلهم وهجنهم في بعض، وبعدين ثم ادعوهن يأتينك سعيد. رأى إبراهيم بعينيه كيف يحيي الله الموتى. إذن كان إبراهيم على علم اليقين، ولكن أراد أن يكون هناك عين اليقين، أن يراها مشاهدة. أما حق اليقين فذلك أمر إن شاء الله سنبينه في الجمعة القادمة. يبقى في حاجة اسمها علم اليقين، كلا ستعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. تشوف النار قدام منك، تشوف الجحيم، تشوف مآل الناس التي تركت الدنيا وذهبت، وأنت كيف حالك؟ لا تبكي عليهم، بل ابكي على حالك. دور على حالك وابكي عليه. ما يبقاش الدنيا واخداك. قال لا. ونختم بهذه القصة الأدبية. شاب رأى أمرا عجيبا، رأى بنت غاية في الجمال، غاية في الجمال، لم ترى عيناه مثل جمالها قط، فأعجبته، فذهب إلى أبيه وقال له أنا عايز أتزوج البنت دي. قال طب ورهاني. فذهب الأب مع ابنه ليرى هذه البنت، فأعجبت البنت الأب، فصار هناك صراع بين الابن والأب. أنا عايز أتجوزها، لا أنا حق بيها دي، لازم حد يتجوزها ويسكتها، محتاج حد يكون أعلى قدرات منك صلى الله عليه وسلم، محتاج قدرات أعلى منك. تشاجر الابن مع أبيه، راح الاسم البنت معاه. فالأب والابن بيحكوا القصة للظابط. الظابط يقول لك دي عايزة واحد عنده واركس، لا أنت ولا ابنك، البنت دي من حقي أنا. الله، طب وبعدين الحكاية دي؟ تصارع الأب والابن، والظابط دخل طرف ثالث، وقامت مشكلة، والناس كلها الاسم شافوا الحكاية دي. طب وبعدين بلغ الأمر الوزير، ده في عركة على واحدة عاوزين يتجوزوا. فنزل الوزير بنفسه، قالوا لا البنت دي هتجوزها، ودخل طرف معاه. طب هينفع الكلام ده؟ وبعدين فقررت البنت، قالت لهم طب انا هوريكم حاجه كويسه، انا حجري وتجروا كلكم ورا مني، واللي حصلني وانه يبقى في الماراثون هو ده اللي اتجوزني. فجرت البنت وجرى وراها الناس جميعا. هي دي الدنيا، ولا واحد حصلها. فالدنيا خضرة حلوة لا يدرك واحد. البنت هي الدنيا، هي الزينة اللي انت عايزها. كل ما تشوف حاجة عايز من دي، وانت عايز، وابوك عايز، والظابط عايز، والمسؤول عايز، والمدير عايز، كل الناس عايزة، ولكن من سيدركها؟ محدش حيدرك الدنيا، لأن المؤمن جعل الله غناه في قلبه. أما الذي يريد الدنيا ففقره بين عينيه، ولن يدرك من الدنيا إلا ما كتب الله له، ولن يدرك من الدنيا إلا ما كتب الله له. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة يقول أنس فدخل الأعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أتى بك؟ قال يا رسول الله جئت أسألك عن الخير. فعقد النبي يديه وقال تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقد الأعرابي أصابعه وانصرف. شوية ورجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لربي فماذا لي؟ فدول بتوع ربنا اللي ليا أنا جئت أسألك عن الخير فماذا لي؟ قال إن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فذلك تسبيح لك. أما إن سألت الله رزقا قال الله لك أولم أرزقك من غير أن تسألني. إن سألت الله رزقا قال الله لك أعطيتك ورزقتك من غير أن تسألني. وإن سألت الله صحة فقد عافاك الله وقال لك عافيتك من غير أن تسألني. وإن طلبت عمرا وحياة قال الله لك أعطيتك عمرا وخلقتك وجعلتك حيا من غير أن تسألني. فقد رزقتك رزقا من غير أن تسألني وعمرا من غير أن تسألني وأوجدتك خلقا من غير أن تسألني. فماذا أنت مجاوب على ربك؟ فقال الأعرابي إذن أقول يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فهي خير ما رزقني ربي وأعطاني. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم بصرنا بديننا، اللهم بصرنا بديننا، اللهم املأ قلوبنا حبا لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تجعل الدنيا ملهاتا لنا، اللهم لا تلهي قلوبنا بالدنيا، اللهم اشغلنا بذكرك وحبك حب النبي يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك أن تهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا، اللهم ارزقهم الشداد والرشاد يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهب لنا من لدنك رحمة يا رب العالمين. اللهم اكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمانا وسلاما يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم باعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين، ارزق شبابنا وبناتنا بأزواج وزوجات صالحات يا رب العالمين، أصلح أحوال أزواجنا وزوجاتنا، اللهم أصلح أحوال بيوتنا، اللهم إنا نسألك صلاحا لبيوت المسلمين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك صلاحا لبيوت المسلمين يا رب العالمين، اللهم أنزل على قلوب التجار رأفة وحنانا على الأمة يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك أن تحنن قلوبنا على بعضنا يا أرحم الراحمين، اللهم اهد قلوبنا إلى ما فيه الخير والسداد والرشاد يا رب العالمين، اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من أطاعك منا ومن عصاك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوا على الحبيب محمد يشفع لكم وأقم الصلاة يرحمك الله.